هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. والأول شرط ثبوت الحكم وهو الإحصان، يشترط لثبوت الحكم. أما ثبوت الزنا فلا بد من قيام البينة. وما هي البينة؟ البينة ذكرها الله عز وجل في قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة هذه عدد يدل على أن المعدود إيش؟ مذكر. إذن بأربعة شهداء، شهداء من الرجال. أو كان الحبل، الحبل يعني الحمل، بأن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد، أو الاعتراف يعني الإقرار. فذكر رضي الله عنه أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة: البينة، الحمل، الثالث الإقرار، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحمل، هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا؟ والصحيح أنه طريق لذلك، لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أن أحدا نازعه في ذلك أو عارضه، وهذا هو الصحيح. ففي هذا الحديث فوائد جمة، منها أن عادة السلف أن الذي يتولى خطبة الجمعة هو الإمام أي الخليفة، وهو كذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتها وإمامة العيدين هو الإمام نفسه، لأنه إمام فيؤم الناس في المجامع الكبيرة العامة. ومنها أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأن دينه ليس فيه شيء من الباطل، لقوله رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا بالحق. ومنها فضيلة عمر، حيث أعلن هذا الإعلان المبني الذي هو أساس التوحيد، أو بالأصح هو أساس الشهادة بالرسالة، أن الله بعثه بالحق. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، لقوله: أنزل عليه الكتاب. والكتاب قول، والقول لا بد له من قائل، وإذا كان نازلا من عند الله صار هو القائل. ومن فوائده إثبات علو الله، لقوله: أنزل عليه الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نسخت، لقوله: فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، فنسخت لفظا وبقي العمل بها حكما. فإن قال قائل: هل يمكن أن نستنبط من ذلك لذلك حكمة؟ قلنا: نعم يمكن، وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله. فإن الأمة الإسلامية تطبق الحكم الشرعي وإن لم يكن موجودا لفظا في الكتاب، بينما بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم الشرعي مع أنه موجود في كتابهم. هذا والله أعلم هو الحكمة، أن الله رفعها لفظا وأبقى حكمها، ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميزها عن بني إسرائيل. وللأمة والحمد لله فضائل كثيرة، من أبرزها ما مر علينا في قصة أصحاب السبت الذين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فجعلوا حيلة لصيدها بأن يضعوا شباكا يوم الجمعة ويأخذون الحوت يوم الأحد. هذه الأمة ابتليت بشيء قريب من ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني وهم محرمون. فهل أحد منهم أخذ صيدة واحدة؟ لا، مع تيسر ذلك لهم لكن تركوا. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد عمر رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت في القرآن لقوله: قرأناها ووعيناها وعقلناها. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الآية أو أن هذا الحكم لم ينسخ لقوله: رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده. ومعلوم أن بقاء الحكم إلى ما بعده فوفاة الرسول دليل على أنه ثابت لم ينسخ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وقوع ما توقعه عمر، حيث قال: أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا ما نجد الرجم في، أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. بل قالوا أشد من ذلك، قالوا إن إقامة الحدود وحشية ولا يجوز أن نقيم الحدود، وقالوا إن إذا قطعنا يد السارق لزم أن يكون نصف الشعب أشل مشوه. نعم. فنقول لهم: أقررتم الآن على أنفسكم بأن نصف شعبكم حرمية سراق. نعم. فنقول لكم: لو أنكم قطعتم يد السارق لنقص العدد إلى الربع، وإذا قطعتم الثاني نقص إلى الثمن، ثم لا يزال يتناقص حتى لا يوجد أحد يسرق. نعم. وكذلك أيضا الرجم يكون وحشية، كيف نقيم رجلا إنسانا ونرجمه بالحجارة؟ إذا كان ولا بد فلنقتله ولا نرجمه. فيقال: أنتم أرحم أم الله؟ لا يستطيعون أن يقولوا نحن أرحم، لكن ربما يقولون قولا غير سديد بأن هذا كان في زمن غير زمننا الآن. زمننا الآن زمن الحضارة التي هي خسارة في الحقيقة، ما هي حضارة، زمن الحضارة وزمن الإنسانية. أما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فالناس رعاة إبل وبدو وما أشبه ذلك. فنقول لهم: إذن كفرتم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا في وقت معين وأنه في هذا الوقت غير صالح، فهذا هو الكفر بعينه، وحينئذ لا جدال معكم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الحدود بقوله: بترك فريضة. فصرح رضي الله عنه أن إقامة الحد فريضة حتى بالرجل، وهو كذلك. انظر إلى آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن أمر اجلدوا، وتهديد: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن فالحدود من فرائض الله، ويجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع، بشرط أن يكون الصغير قد بلغ، لأن من دون البلوغ لا يقام عليه الحد. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم حق وليس بباطل، بقوله: وإن الرجم حق في كتاب الله، خلافا لهؤلاء الخلف المخالفون الذين يقولون إن الرجم همجية ووحشية والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يثبت الحد يعني حد الرجم إلا بشرط الإحصان، الزنا من محصن، لقوله رضي الله عنه إذا زنى على من زنى إذا أحصن، فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم، ولكن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الزنا يثبت بواحد من طرق 3: البينة، الحمل، الاعتراف. أما البينة فلا بد أن يشهد 4 رجال عدول على فعل واحد، فإن شهد 2 على أنه زنى بالأمس و2 على أنه زنى اليوم فإن الشهادة لا تكمل، ويحد كل واحد منهم 80 جلدة. كذلك أيضا لو قالوا نعم هو زنى اليوم ولكن شاهدين قال إنه زنى في البيت رقم 1، وشاهدان قالوا زنى في البيت رقم 2، فهل تكمل الشهادة؟ لا تكمل. طيب، فإن قال 2 زنى في الحجرة وقال 2 زنى في الصالة، لا تكمل. طيب، ألا يمكن أن يتدحرج الفاعلان إلى الصالة؟ هذا بعيد، لكن في حجرة واحدة عين 2 ربعه والآخران ربعة أخرى يمكن أن تكمل، لأن هذا شيء قريب. طيب، فإن قال أحد الشهود 4 أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع، لكنني لا أشهد أن ذكره في فرجها، والثلاثة قالوا نشهد أن ذكره في فرجها، لا تكمل، ويسلم الرابع ويجلد 3. الرابع يسلم لأنه لم يصرح بالزنا، والثلاثة يجلدون لأنهم صرحوا بالزنا. طيب، أو كان الحبل، هذا الطريق الثاني لثبوت الزنا، الحبل الحمل، لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا سيد، فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون من زوجها، وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا، لأن احتمال أن يكون السيد قد جمعها والسيد تحل له مملكته. طيب، فإن ادعت شبهة وقالت إن هذا الحمل من زنا ولكنني مكرهة، فإنه لا يقام عليه الحد لاحتمال إيش؟ لاحتمال صدقها. وكذلك لو ادعت أن أحدا زنا بها وهي نائمة ولم تعلم فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. طيب، أو الاعتراف، أي اعتراف إن كان، نقول أو الاعتراف وأطلق الأمير المؤمنين عمر، فيحتمل أن تكون أل لبيان الحقيقة أو للعهد، والأصح أنها لبيان الحقيقة، وأنه لا يشترط تكرير الاعتراف، بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد. وقد عرفتم الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مانع من أن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية، ولا سيما المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الناس إليها، وأنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ فقط، بل حسب ما تقتضيه الحال، قد تقتضي الحال أن تكون خطبة خطبة واعظ، وقد تقتضي الحال أن تكون خطبة بين أحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قوله إذا زنت أمة أحدكم، يراد بالأمة هنا المملوكة، وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمراد بالإماء هنا الأحرار، نعم، أو بالأصح المراد الحرائر. طيب، أما هنا، أما في الحديث إذا زنت أمة أحدكم، فالمراد بها المملوكة. وقول فتبين زناها أي ظهر ظهورا بينا للسيد، وإن لم يكن بشهود أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فشهد عليها أربعة، وإنما قال فتبين زناها. فليجلدها الحد ولا يثرب. اللام هنا للأمر، وهل الأمر للوجوب أو للإباحة؟ نقول أمر للوجوب، ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحق لولي الأمر يجلدها. وقوله ولا يثرب يعني لا يوبخها ويعنفها، لأن إقامة الحد عليها كافية. ثم إن زنت مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. إن زنت الثالثة فتبين زناها، وأعاد قوله فتبين لئلا يتسرع الإنسان في الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر، ولم يذكر جلدها، وسيتبين ذلك إن شاء الله في أخذ الفوائد. هذا الحديث يدل على أن سيد الأمة يقيم عليها الحد، هو الذي يتولى إقامة الحد عليها، وذلك لأن ملكه إياها أخص من ملك الولي العام، وسيطرته عليها أخص من سيطرة الولي العام. فإن قال قائل: والزوجة هل يقيم عليها الزوج الحد؟ قلنا: لا، لأن الزوجة لها حرية وتصرف أكثر من الأمة. الأمة مملوكة، الحرة مالكة نفسها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يتبين الزنا، وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم الحد عليها، لقوله فتبين زناها. ومن فوائده أنه لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود، بل يكفي أن يتبين ذلك للسيد، فإذا تبين فإنه يقيم عليه الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا رجم في حق الإماء، لا رجم في حق الإماء. الدليل قوله فليجلدها، والرجم ليس جلدا بل هو رمي بالحجارة حتى تموت. فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ قلنا: هو ما ذكره الله في قوله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على الحرائر. والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو الجلد. فيؤخذ من ذلك أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجى، بل تجلد 50 جلدة. وظاهر هذا الحديث أنها لا تغرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فليجلدها، والتغريب ليس جلدا. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يغرب لما في ذلك من الإضرار بالسيد، لأن منفعة المملوك لمن؟ لسيده، فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد. ومن العلماء من قال تغرب بشرط أن يكون تغريبها آمنا وأن يؤمن من هروبها، يعني ربما تهرب إلى بلد الكفر، لا سيما إذا كانت حديثة عهد بسبي، فإنه ربما إذا كانت حديثة عهد بسبي فإنه ربما تهرب إلى بلاد الكفر. فإذا أمنت الفتنة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تغرب، ولكن ظاهر الحديث أولى وهو عدم التغريب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إذا أقيم الحد أن يوبخ المحدود ويعير بذنبه، لأن إقامة الحد كفارة للذنب، فلا يجمع عليه بين عقوبتين. ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق، خلافا لمن قال إنها تطلق نكالا به، لأن نقول إن شارب الخمر نكاله بماذا؟ بالجلد، فلا ينكل بنوع آخر. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار التكرار ثلاثا، وهذا ظاهر في مسائل كثيرة تكرر ثلاث مرات، كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تفهم وغير ذلك مما هو كثير في الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع، وهل تباع وجوبا أو استحبابا؟ الحديث فيه الأمر فليبيعها، فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد في الثالثة أن يبيعها، أو الأمر للاستحباب لأنها ملكه، ويكون الأمر في قوله فليبيعها للإرشاد وليس للوجوب. والظاهر أنه للوجوب، لكنه وجوب مقيد بما إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حالها. أما إذا كنا نخشى من بيعها أن يزداد شرها فحينئذ لا تباع. طيب، فإذا قال قائل ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زانية ثلاث مرات، يخشى إذا بيعت على آخر أن تزني فنكون كالمستجير من الماء من الربضاء بالنار. نقول فيه فائدتان، الفائدة الأولى للسيد والفائدة الثانية للأمن. أما فائدة السيد فإن ألا يتهم السيد بالدياثة وإقرار أمته على الزنا، كأنه يقول الناس انظروا أنا خليتها وبعتها. والفائدة الثانية للأمة إنه ربما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالها، وكذلك إذا فكرت في الأمر وأنها كلما زنت ثلاث مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حالها، فكان في هذا فائدتان. ومن فوائد هذا الحديث أنها تباع ولو بثمن قليل، لقوله ولو بحبل من شعر. ولكن هل هذا مراد أو للمبالغة؟ يعني بيعها ولو برخص، المراد الثاني لا شك، وإلا حبل من شعر لم تجد العادة بأنه ثمن للإماء. إذا اعتقها سيدها ثم زنت فإن الذي يقيم الحد عليها الإمام أو نائبه، لأنها صارت حرة. نعم، إذا زنت بعد العتق اي نعم ترجم. شيخ لو راى الامام الذي يقيم الحدود الذي يجلس لو راى الزنا بعينه هل يلزم اربع شهداء؟ لا ما يجوز يقيم الحد الا باربع شهداء. تسال نعم إيه؟ أولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد أن يجلدها. أما مسألة الغش فهذه لم يتعرضها الحديث، لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، فيجب أن يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأن ستنقص قيمتها إذا بينت حاله. يقول ربنا تبارك وتعالى عن الشهادة ومن يسمها فإنه آثم قلبه، أفرأيت إذا استشهد شاهد وكان عدلا على أمر رآه عيانا ولم يقصد ولم يقصد رؤيته ولم يتخطف لأن يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجه، واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب. في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاهد رأيت أمرا منكرا، نعم رأيت رجلا ينزو واستنتمبو، ولست هي دبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتمب. نعم ترفع ما تقول القرآن يبقى الحكم الآن آية الرجم هي موجودة في القرآن، لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعده. نعم رشاد. إذا حملت المرأة ولكن بدون جماع. بدون إيش؟ بدون جماع. بدون جماع. يعني يوضع المال بخارجها. نعم. أو كما يفعل بمسمى الأطفال لا نبيها. أيوة طيب. ولكنه مني ليس مني زوجها. نعم. لا تحد. لا تحد. لا تحب لأن هذا ليس بزنا، لكنها تعزر تعزيرا بالغا عن هذا الأمر. شيخ إذا رجم شخص وظن وغلب على ظنه مات ونقل ووجد له مخشين عليه، هل يرجع ويرجع ما يقتل؟ يكمل بالرجم إذا صح. سلامة. لا تزوج العقيم، هل الحب البينة؟ نعم لا تزوج العقيم الشيخ الحب البينة الظاهر انه اذا تاكدنا انها لا تحمل منه يكون بينه، لان الزوج العقيم الذي تاكد او الزوج الذي لا يمكن ان يجامع ولا ان ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم شيخ بعض العلماء المعاصرين يقول ان الحبل قرينه وضعها عمر، يعني انتفع بها عمر، يقول نقيس عليها الآن ما إذا أثبت الطب وش بعد التشريح أن الزنا حصل، يعني وتم العلاج وتم القذف لكن بدون شهادة بدون حمل. تم علاج؟ يعني حدث العلاج وحدث القذف ووجد المني في رحمها. نعم. بعد التشريح بجثة. يعني هل هذا صحيح؟ كيف يعني؟ مقاس يعني على الحبل. على الحمل. مو بعد الحمل، الحمل يتبين من أول الأمر. شيخ مثلا وجدت امرأة مقتولة بعد مقتولة يعني بعد نشوف حد وجد انها قد يعني فعل بها فلان فنرجمها بعد أن قتلت. الزاني ما ما ما يثبت على حكم أصل هذا الكلام على المرأة. الزاني ما له ما يدخل فيها الكتب الآن. طيب لكن هل الطب اعتبار شيخنا؟ أبنى الطب بس نسبة الحمل. لو يساعدون يا شيخ بعض الأخوان. ها؟ لو يساعدون. إيه يساعدون بعض الأخوان. شيخ. نعم. بالنسبة للبينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جلدهم خمسة كلهم هؤلاء باعتراف. نعم. طيب وفي وبعد عهده هل صحيح ما يقال أنه لم يثبت شيء بالبينة؟ يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة أنه لم يثبت بطريق الشهادة. ما ثبت بطريق الشهادة. إيه نعم. وإنما لابد يعني كان من طريق. كله بالإقرار. نعم. هل يلحق العبد بالأمر في عدم التغليب؟ إيه نعم. الحكم واحد. شيخ قال يجب يكون الحمل بالجن وإذا ثبتها تحد المرأة. هو مشكل. يحده إمام الجن. نعم يا عبد الله. بعض العلماء يذكر شهادة الأعمى. إيش؟ الأعمى إذا شهد الزنا. إيه. ما حكمه؟ كيف؟ يعني بالفعل يا شيخ. ليست بالرؤية يعني. كان يسمع. لكن كيف هذه يا أخي؟ كيف تقع هذه؟ هذه مس أبدا هذه سفه هذا. الزاني بيقول للأعمى تعال امسك ذكري حتى أدخله في الفرج. يجدها في بعض الكتب يا شيخ. هذا كلام فاضي. هذا مثل اللي يقول إن نجعل قربة من فساء لو حملها الإنسان. هذا معقول. نعم. تقول هل يجوز قطع صيام قضاء رمضان مع اتساع الوقت؟ والجواب لا يجوز، لأن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي، وهذا أبو العباس أحمد بن جمعة. نعم. يقول ما حكم الشرع في إنسان تشاءم أو تشاتم؟ تشاءم، الهمزة تكون في السطر ما هي على من فعل شيء معين ثم مضى في هذا الأمر وفي نفسه منه شيء. أولا لا توجه سؤالا لشخص وتقول ما حكم الشرع إلا مقيدا بأن تقول ما حكم الشرع في نظركم. وأما الجواب على السؤال فنقول الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما إذا وقع في نفسك شيء فتوكل على الله وقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. نعم. ليس على الشيء لكن يدافع هذا الشيء يدافعه، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا لم يمضك ولم يردك. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الإنسان المسلم سافر إلى البلاد الآخر ويلبس مثل ملابسهم مخافة من شره؟ وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ الجواب لا، لا لا يضره إذا كان هذا اللباس جائزا شرعا. أما إذا كان غير جائزا شرعا مثل أن يكون ضيقا جدا أو يكون من حرير أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. تسميع عندنا لا لا، الفرق هذا لأن الشرع جعلهم قذفة لئلا يتسرع الناس في الشهادة، الحكمة واضحة. ثم الخلفاء الراشدين أسوة ولا سيما عمر. خلاص ما شاء الله على قدهم صارت. ها طيب يقول مؤلف كتاب الحدود، فما معنى الحدود في اللغة وفي الشرع هنا؟ حمد. الحد لغة الحدود جمع حد نعم. وشرعا عقوبات لتمنع من وقوع في مثل الإثم. لا، عقوبات مقدرة شرعا. مقدرة شرعا لتمنع من وقوع مثل هذا الحد الذي شرع له. كفارة لفاعلها وردعا لغيره. كذا؟ نعم. أحسن. هل إقامة الحدود واجبة يا سليم؟ نعم. واجبة؟ ما الدليل؟ الدليل أن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء الراشدين من بعده. الفعل المجرد يقولون إنه لا يدل على الوجوب. ايش فيه القران لا تمنع. ايه لا لابد. قوله تعالى الصلاه والسلام قطع ايديهما. قوله تعالى الزاني في الزاني في الجدود. قوله قطع وجدوا لو قال قائل هذا الامر الاستحباب. الاصل في الامر الوجوب. الاصل في الوجوب. لكن ما هناك دليل يدل على انه للوجوب. نفس هذا الامر يعني دليل خاص على وجوبه. نعم. يقول يا كل واحد منها واحد من الجنة ولا تأخذكم منها واحد من الجنة لقوله. طيب، وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك؟ قول عمر رضي الله عنه أن رجم فريضة. نعم، إن رجم فريضة صح. إذا زنى بكر بثيب زين فكيف يعامل كل منهما؟ بكر يجلب 100 ويغرب عام. نعم. والثيب ترجم. ترجم. هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل؟ ها. بل لكل واحد منهم حكم مستقل. طيب، الفعل واحد. نعم. الفعل واحد. زنا واحد صار موجبا للحد للرجم في حق واحد وللجري والتالي في حق آخر. وجد ما يمنع. ما في موانع. عدم الإحصان مانع من. إذن فوات شرط. هذا فوات الشرط لا وجد مانع. من الأخ خالد يقول هذا ليس من باب بعض الأحكام. خالد قال شفنا من باب بعض الأحكام لأنه فعل واحد. نعم. من شخص الآخر فصار بحق واحد رسم الحق والآخر الجلد. نعم. طيب، في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده. أحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رد عليه. طيب، إذن كل ما قبض بغير حق وجب رده. طيب، لو فرض أن رجلا باع كلبا على آخر وأخذ البائع والثمن، فجاء المشتري وقال أن البيع حرام رد عليه الثمن. يقول المشتري رد عليه الثمن، فهل نمكنه من ذلك؟ يعلم أو يجهل يرد عليه. طيب، إذن يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض، وذاك يظهر خسران، فاته كلبه وثمنه. تفهم من هذه يا أخوان؟ ثمن الكلب حرام، وأن قررنا قاعدة أن من أخذ مالا على وجه محرم وجب رده. فهل إذا جاء المشتري وقال إن للبائع أنت أخذت الثمن وهو حرام عليك وأنا أريده أردل عليه الثمن؟ الصحيح في هذا أن نقول هذا هذا الثمن إذا كان الكلب موجودا فالمشتري يأخذ الثمن ويرد الكلب، أما إذا كان قد انتفع به ومات وهلك فإننا لا نجمع له بين العوض المعوض ونقول يؤخذ الثمن من البائع ويعطى بيت المال، يصرف في بيت المال. ومثل ذلك أيضا مهر البغي، رجل زنى بامرأة بأجرة ثم قال لها إن الأجرة على الزنا حرام بعد أن زنى وقد وطره أعطيني الدراهم، هل يعطى إياها؟ لا يمكن يعطى إياها، لأن معنى ذلك أنه يجمع له بين العوض والمعوض ولكن يؤخذ الثمن من البغي وسماه الرسول مهرا لأنه يشبه المهر ويجعل في بيت المال. طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على فضيلة العلم وأن العلماء هم الهداة الذين يهدون الناس بأمر الله. سعد لا نعم سلامة فسألت بعض أهل العلم فسألت أهل العلم أين طيب صحيح أهل العلم دلوه على الحق فدل على ذلك على فضيلة أهل العلم وأنهم الهداة إلى الحق. في حديث عبادة بن الصامت قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وفي حديث ماعز وفي حديث امرأة المرأة التي زنى بها العسيف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم، فما هو الجواب عبد الله؟ أن حديث عبادة بن الصامت في هذا الجمع بين الجلد والرجم منسوخ. نعم أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ كذا؟ يعني في الجمع في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، لأن هذا في أول الأمر بدليل أنه قال قد جعل الله لهن سبيلا، فكان ذلك في أول ما جاءت تفسير الآية. طيب وأما فيما بعد ذلك فالنسخ، لكن لو قال قائل من أين يتبين النسخ وهو مجرد فعل؟ لأنه غير هذا، هذا تعليل نبي من نفس الدليل. شرافي حلف عمرته قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولم يذكر الجمع غير هذا من الدليل نفسه. نعم من حديث ماعز وحديث امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. لا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يرجم لم يأمر بجلده، صح. وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال إن اعترفت فارجمها، فأمر بالرجم فقط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الوقت الحاجة، ولو كان الجلد واجبا لبينه. إذن فما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبا، لأنه قال أرجمها بإيش؟ يقول إنه يجدها بسنة رسول الله وأرجمها بكتاب الله، والصواب أنه ليس كذلك. طيب رجل عنده أمة، عنده ليس أمة، عنده عبد فزنى، هل يقيم عليه الحد اذا تبين زناه؟ نعم يقيم عليها. كيف الدليل؟ الدليل حديث ابي هريره قال اذا زالت امه احد امه وقاس عليها وقاس عليها. ماذا تقولون؟ طيب في الثالثة قال إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر الجلد، هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد؟ فلا تجد في الثالثة. نعم خالد تجلد لم يذكر في الحديث. لا ذكر في المرة الأولى والثانية. نعم السقوط عن يعني يدل على أنه مذكور كما في آية آية الظهار من قبل أن يتماسى. الثالثة ما ذكر عدم المماسة مع أنها مشترطة. نعم هذا لو لو يقول خير مسلم في آية الظهار أيضا. نعم يجب الجلد الثالثة. ها يجب الجلد الثالثة. نعم ولم يذكر في الحديث أنه معلوم لأنه ما تقول في هذا؟ يقول لم يذكر اعتمادا على ذكره فيما سبق، وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح ولأنه حد لا يمكن إسقاطه. طيب هل بيعها علاج علي؟ بيعها هل هو علاج؟ هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك. إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل إلى ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه إلام لها. ما نفعل الرسول يقول بيعها ولو بحبل من شعر. تنقلها في البيع قد تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التأديب لها لأنها تعلم بأنها في استمرارها هذا لن تبقى عند سيد معين. يعني إذن فيه حل أو فيه حل للمشكلة؟ فيه فيه حل للمشكلة لا شك، لأنه ربما يقال إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنى ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادرا، ثم إنها ربما ترتدع هي خوفا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا. وحماية السيد أيضا من أن ينال منه. السيد ما هي زانية؟ لا أن يتكلم فيه بأنه رجل. أي نعم حماية العرض لأنه قال أنه ديوث. طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا الأخ؟ أي نعم يلزمه؟ لا يلزمه. لا يلزمه لماذا؟ نعم كيف لماذا يلزم؟ احنا بنتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعلمنا انه ان لم يقل فهذا يعتبر غش. والغش حرام. طيب ما تقولون؟ صحيح. ولهذا قال ولو بحبل من شعير وهي لا ينزل ثمنها الا اذا بين. نعم أنا قلت رديت هذا عبد الله صافي أنا ولو بحبل من شعر أقول ما تنزل قيمته إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناه. نعم طيب نأخذ درس جديد الآن. نعم كيف؟ العبد على الأمة. هنا مع قرأ كيف تختلف؟ أنا ما اشترط شهود العبد يمكن يثبت إلا أن يعترف أو شهود. والأمة أما بحامل أو محمل ما الحديث عام حتى وإن لم تحمل. نعم الثالثة لا بد يجلدها. إيه نعم. الحديث أمر بالبيع. وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحة يشتريها من باعها له ما في مانع. بس قررنا من البيع هنا الوجوب يا شيخ. نعم قلنا فيه الخلاف في خلاف. نعم يا سليم. والله في إشكال بين زنا العبد وزنا زنا الحرام. نعم. لما لا تكون تزني على برضا من الزنا والعبد يمكن يجبر على الزنا إنسان غير طيب إذا كان إذا هذا معناه أنه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة يكفي فنقول إذا زنى العبد يجلد 3 مرات ثم يباع. نعم ما له حد الأسئلة الآن كيف أي وقت هو وقت الأسئلة دخل الآن. نعم لو رجل أقرب الزنا هل يستفسر منه عن الطرف الثاني المشارك معه؟ لا ما يستفسر. نعم شيخ الإسلام يقول أن لم يثبت بعهد النبوة إلى الآن أن الزنا حد الرجل مقيم مشارك أربع أشخاص. لا يقول ما ثبت الزنا الله ثبت ما ثبت هذا إيه ما ثبت ثبت أنه بإقرارهما. شيخ ذكرت لنا في تعريف الحد لغة أنه الفصل بين شيئين والآن قبل قليل سألت الأخ فقال الحد المنع. إيه نعم صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول أحدهما في الآخر فهو الفصل وهو منع أيضا. هنا هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة لقوله هل لا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قال الزوج بالزنا قلنا إنه شهد 4 شهادات والخامس هل السيد يقص على الزوج؟ لا قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا يقص. وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجب التعزية. نعم إذا قذف أحدهم بعدما أرادوا أن يقذفوا عليه حد القذف قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه عفا. نعم في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه العفو والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفا قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. الدليل القاعدة العامة ولئلا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به طالب بالعوض فالشريعة ما ظلم هذا أن يعطى هذا الشيئين ولكن يحرم الشيئين. نعم نعم وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي المنسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر لأن حديث عمر الحكم معلق الرجل معلق بماذا؟ بالإحصان والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي المنسوخة علقت الحكم بالشيخوخة وهذا خلاف ما ذكر في حديث عمر. يتبين هذا لو زنى ابن 20 سنة وقد أحصن فعلى مقتضى الآية لا يرجع وعلى مقتضى الحديث يرجع ولو زنى من له 60 سنة أو أكثر وهو لم يتزوج فعلى مقتضى الآية يرجع وعلى مقتضى الحديث لا يرجع. فتبين أنها أن رفضها ليس بصحيح لأنه يخالف ما ذكره عمر رضي الله عنه في الصحيحين. ذكر إيش؟ بس السنة نقول هذا ضعيف يعني لا ليس في البخاري ولا مسلم. نعم. إذا إيش؟ الله أن تقاس لأن أمهات الأولاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يباعن لم يمنع من بيعهن إلا عمر رضي الله عنه. إيه على ما جاء في الحديث. نعم. نعم. الفقهاء يقيدون بقيود أخرى تبلغ إلى 5. نعم. لو قصرنا على مثلا ما كان على عهد الصحابة من الإحصان هو الزواج فقط. نعم. ولا يكون اشترط علم التحريم وغير المشركة فيه. لا، العلم بالتحريم ضروري. العلم بالتحريم لا يقام حد إلا مع العلم بالتحريم. كل الحدود لا بد أن يكون عالما بالتحريم. هذا لا بد منه. تكون بقية القيود بقينا في مسألة أنه يتزوج امرأة لابد أن تكون حرة مثلا وأنه بالغ عاقل، هذه في النفس منها شيء، لأن نقول هم يقولون أن الحرة لا يحصل بها الإعفاف التام، قصد الأمة لا يحصل بها الإعفاف التام فلا توجب الإحصان. والصغير أيضا لا يعني يبلغ اللذة وكمال اللذة مع صغره، والمجنون واضح، فلا بد من ان يكون حرا بالغا عاقلا الزوج والزوجه. وهذا على كل حال قلوب استنبطوها استنباطا، ولا ظاهر الادله ان المطلوب هو الاحصان فقط. اما كونه حرا فظاهر انه لا يقام عليه الحد، حتى لو يعني ظاهر ان الرقيق لا يقام عليه الرجم لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يتنصف إلا الجلد. والصغير أيضا لا يقام عليه الحد إطلاقا، وإنما يعذر بما يرجعه. نعم. إيش هذا ينظر إذا كان مثله يجهله قبل، وإن كان مثله لا يجهله لم يقبل. يعني إذا كان عائشا بين المسلمين وقال إنه لا يدري أن الزنا حرام فإن لا نقبل قوله. الأموات بأحوال الأحياء، وهل يستدل على ذلك بحديث السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر، وحديث القتلى في قلب بدر. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه وردت آثار بأن أعمال الأحياء تعرض على ذويهم من الموتى، هكذا قال آثار. وذكر ابن القيم في كتاب الروح يعني حوادث وقصصا تدل على هذا، ولكني لا أعلم بهذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر ونقله ابن القيم في كتاب الروح، ولم يتعرض أن الإنسان لا يمر بقبر فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. أما الحديث الذي أشار إليه السائل فالذي يظهر أنهم يسمعون سلام الميت سلام الحي إذا سلم، لأن قول السلام عليكم خطاب، ولولا أنهم يسمعون هذا الخطاب لكان عبثا. وأما استدلاله بقصة القتلى في غير بدر فهذا خاص بهم، لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يوبخ أحدا بعد دفنه أو بعد موته إلا هؤلاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا انصرف الناس عنه فإنه يسمع قرع نعاله. نعم. فضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم في خطبة الجمعة إن اليهود لن يخرجوا من القدس إلا أن يقاتلهم المسلمون الحق فيختبئ اليهود إلى آخره، وهذا زادني اعتقادا بأن المسلمين لا يتحدون على أمن واحد إلا بمجيء المهدي، وذلك بالنظر إلى هذا التفرق ولو على مستوى البلدة الواحدة، وعلى سبيل المثال للحصر أفغانستان، ولا يناقض هذا حدوث بعض الانتصارات. وش معنى هذا؟ هذا ظننا أبدا، ما دمنا على هذا الحال. الآن الفلسطينيون أنفسهم مختلفون، منهم من أقرها هذا الصلح ومنهم من أنكر هذا الصلح. طيب، فالله أعلم، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. أما أفغانستان فهي مؤلمة مؤلمة إلى أبعد الحدود، نسأل الله لهم الهداية وأن يجمعهم كلمتهم على الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر بين كثير من الناس مقولة عند مقولة لمن أراد فعل منكر أو ما لا حاجة له قولهم ريح ملائكتك، ويقولون نحن لا نعتقد بأن الملائكة تتعب، ولكن مرادنا لا تفعل ذلك فتسجل الملائكة عليك بها بذلك وزرا. أنس أين هو؟ لكن ما الذي يفهم ريح ملائكتك؟ أنهم يتعبون. كل كلمة توهم معنى غير صحيح فالأولى تجنبها. نعم، أنها تقول إيش؟ ما أدري والله، ما أعرف. هذا يقول هل لدعاء ختم السامي هل لدعاء ختم القرآن أصل في الشرع وذلك في الصلاة؟ لا أعلم لهذا أصلا من السنة في دعاء ختمة القرآن في الصلاة، لكن بعض العلماء استحبها وقال إنه ثبت عن أنس أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. أصبر الله هديك، ما كملت. قالوا فإذا كان أصل ثبوت الدعاء قد ورد فلا فرق بين أن يكون في الصلاة أو في غير الصلاة، وقالوا يستحب حتى في الصلاة، عرفت؟ لكن الشيء المهم هو أنه إذا فعل إمامنا شيئا ليس فيه نهي صريح أن نتابعه، هذا المهم. وإذا أشكل علينا الأمر نناقش نفس الإمام. ألم ترى أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ويقول إذا تم بقانت يقنت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه؟ فالائتلاف هذا أمر مطلوب للشرع، والاختلاف والقيل والقال هذا أمر مذموم، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم، إيش؟ وهل الدعاء كلام؟ نعم، وهل الرسول يقول فليدعو بما شاء؟ طيب، هذا سماء السخاء. سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي، وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، أو قال ما شأنهم لا، الظاهر أمر بقتل الكلاب. وين السخان؟ هو نهى ولا أمر؟ أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيدركونه ويقتلونه، ثم نهى عن ذلك وقال ما شأنه ما شأن الكلاب. هذا لا يرد السؤال. اي نعم، النهي بعد الأمر يكون على بابه، ما هو للتحريم المسألة أن النهي للتحريم والأمر للوجوب هذا ما هو مضطرف بكل شيء. في أشياء كثيرة من المأمورات لم تكن واجبة بالاتفاق، وأشياء كثيرة من المنهيات لم تكن واجبة بالاتفاق، لم تكن محرمة بالاتفاق. تسميع عندنا لا درجة لي. طيب سمع الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا ما قرأنا حديث علي أقيم الحدود. طيب. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حملى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا زنت الأمة يا خالد زيني، فهل ترجم أو لا؟ ما الدليل؟ لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الدلالة أن الرجم لا يتقصر، أن الرجم لا يتقصر. والله عز وجل يقول: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن السنة خالد حامد، ما هو الحديث؟ ما الدليل؟ وجه الدلالة؟ إيه ما وجه الدلالة؟ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينما إذا كانت متزوجة أو مصرة أو مصرة. طيب. ها؟ طيب. وش هذا؟ ما يضر إن شاء الله. طيب. إذا زنت الثالثة فما الحكم؟ نعم. إذا زنت الثالثة فعليه أن يبيعها ولو أقل ثمن، فليبيعها ولو بأقل ثمن. طيب، بيعها هل يحصل به فائدة؟ فائدة للسيد. ما هو؟ ما هي فائدة السيد؟ أنه يبعد الشفعة عنه بأنه لم يأوي هذه المرأة الخبيثة التي دخل المرأة، يبعد الديات عنه. نعم. طيب. نعم. أنها ربما تنزجر بانتقالها من سيد إلى آخر وتنتهي عن هذه. أحسن. تمام. هل يلزمه أن يخبر بأنها زنت؟ لازم، لأنه لو أخبره بذلك لكان إشاعة فاحشة فيها. المشتري، هل لازمه أن يخبر المشتري بأنها زنت أو لا؟ أقول هل يلزمه أن يخبر أو لا؟ يلزمه أن يخبر. ما تقولون؟ صحيح، لأنه من باب بيان العيب. طيب، لو لم يخبره ثم تبين المشتري أنها زنت، عبيد الله، البائع لم يخبره بأنها زنت ثلاث مرات ثم تبين المشتري

لا ينافي ما ذكر. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الجزء على الكل بقوله على ما ملكت أيمانكم. قال رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف، موقوف يعني على علي. والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهى سنده الصحابي، يعني ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع. والمضاف إلى الصحابي موقوف إلا أن يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعا حكما، مثل أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لا ممن لم يعرف عن الأخذ من بني إسرائيل، فإن إخباره هذا له حكم الرفع. نعم. فإذا قال قائل إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط، نعم إذا سقط كونه مرفوعا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفا؟ فالجواب لا، لأنه قول صحابي، قول أحد الخلفاء الراشدين، قول من عرف بالفقه والعلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر. فإن خالف نصا فالعبرة بالنص، وإن خالف صحابيا آخر وجب أن نطلب المرجح. وهذه القاعدة في قول الصحابي، أن قول الصحابي المعروف، أن قول الصحابي المعروف بالفقه ولا سيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط إيش؟ أن لا يخالف نصا أو قول صحابي. فإن خالف نصا وجب اقتراحه، وإن خالف قول صحابي طلب المرجح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم وهي حبلى من الزنا. قوله وهي حبلى من الزنا، الجمله هنا في محل نصب على الحال من فاعل اتت، وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. أصبت حدا أي أصبت ما يوجب الحد، ولهذا قال أقمه علي. وإطلاق المسبب على السبب كثير، كما في قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، فالذي ينزل من السماء هو المطر يكون به الرزق. يقول تقول أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، يعني من يتولى أمره من أب أو زوج أو غير ذلك، فقال أحسن إليها، أحسن إليها بالقول وبالفعل. أما بالقول فلا تهجنها ولا تثرب عليها ولا تبدي لها تسخطا مما وقع منها، لأن هذه المرأة جاءت تائبة. وأما بالفعل فلا تقصر عليها بالنفقة من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. فإذا وضعت فأتني بها، ففعل يعني أحسن إليها حتى وضعت، ثم أتى بها فأمر بها، أي الفاعل فعل الولي، وفاعل فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكت عليها ثيابها، شكت يعني شدت عليها ثيابها، وذلك لئلا تنكشف إذا أحست بألم الحجارة. ثم أمر بها فرجمت، يعني بعد أن شكت ثيابها أمر بها فرجمت، أي رجمت بالحجارة على ما سيأتي وصفها. ثم صلى عليها، الفاعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ الاستفهام هنا يحتمل أنه للاستعلام ويحتمل أنه للاستنكار، ولكن الاحتمال الثاني باطل، لأن عمر لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام منكرا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريد الاستفهام. ولكن يؤيد الاحتمال الثاني قوله هل وجدت، نعم، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من المدينة لو وسعتهم وهل وجدت إلى آخره، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من عمر أنه استنكر هذه الصلاة. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت. توبة نكرة لكنها للتعظيم، ولهذا وصفت بعد ذلك بقوله لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ يعني هل وجدت شيئا أفضل من هذا؟ امرأة جاءت وهي تعلم أنها سترجم وتفقد الحياة، ولكنها جادت بنفسها وسهل عليها بذل النفس لله عز وجل، هذا من أفضل المقامات. فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يطهر. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة، ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ نعم، الثاني بالإجماع. طيب إذا لا تقول الثاني على الإطلاق، ما هو التفصيل يا سليم؟ التفصيل أن عزم التوبة، عزم الإنسان على التوبة ووثق من نفسه أنه لا يعود. نعم، فهذا الأفضل أن يتوب ولا يشرب ويستر على نفسه. طيب وإذا كان يخشى أن يعود، هو له أن يقر، ما في، ما هو ممنوع، فالأفضل أن يقر. طيب هذا التفصيل جيد. وقال إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب، فالأفضل أن يستر على نفسه. وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته، فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة. طيب، وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد، أو لا يجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد؟ الثاني، يعني لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى، فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم على الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا، إلا بعد أن طلب إقامة الحد. أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبا لإقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة، لقوله وهي حبلى من الزنا، لأن هذا يستحيى منه في العادة، لكن إذا دعت الحاجة إلى التصريح به فلا بأس. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز إيش؟ أن اكتهى، لا يكني بذلك، لا يكني عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها أصبت حدا، ويمكن أن يقال فيه أيضا جواز التكنية عما يستحيا منه، لأن هي بنفسها ما قالت إنها زنت، القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكني عما يستحيا منه، ولكن لو صرح فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا بالفعل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها. ومن فوائد هذا الحديث بيان قصور النساء، وأن ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي. ويؤيد هذا يا أحمد ها؟ يؤيد هذا، نعم يؤيد هذا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته، وهذا هو الذي أقره أهل العلم، وقالوا إذا إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. إذن لا يجوز أن ترجم وهي حامل، لأن في ذلك تعد إلى جنينها وهو لم يفعل شيئا. ثانيا أنه لا يجوز أيضا أن ترجم حتى تسقيه اللبا، واللبا هو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللبا بإذن الله بمنزلة الدبر للمعدة، ينتفع به الصبي انتفاعا كاملا. المرتبة الثالثة، وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا هل يجوز أن ترجم؟ في ذلك تفصيل، إن وجد من يقوم بإرضاعه أقيم عليه الحد، وإلا تركت حتى تطمه كما جاءت بذلك السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفر لها، والسنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر، وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، ما أدري توافقون على هذا؟ في أي فشكت عليها ثيابها، لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبين العقيل. ثم أمر بها فرجع. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أنيسا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من حد فإنه لا يكفر، يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر. الدلالة فصلى عليها، لأنها لو كفرت بذلك لم يصلي عليها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به. نعم، لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة. أيها الإخوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه المادة تابت توبة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة على التوبة، مع تحيات وأن الإنسان مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.